إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد، فهذا بحول الله وقوته هو المجلس الرابع من مجالس شرح أحاديث الأحكام في ليلة الأربعاء 12 من شهر ذي القعدة سنة 39 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع الحديث الثاني من أحاديث الأحكام، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وهذا لفظ البخاري رحمه الله تعالى، وهو عند الإمام مسلم أيضا بلفظ: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. موضوع هذا الحديث هو الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث في صحة الصلاة، الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث في صحة الصلاة، أي أن الطهارة شرط من الحدث في صحة الصلاة. وأما صحابي هذا الحديث فهو الصحابي الجليل راوية الإسلام أبو هريرة عبد الرحمن ابن صقر الدوسي، على الراجح في اسمه رضي الله عنه وأرضاه، لأنه قد اختلف في اسمه اختلافا كثيرا، لكن هذا هو الراجح أن اسمه عبد الرحمن ابن صقر الدوسي. أسلم عام خيبر وشهدها ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة، واعتنى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بحرصه على الحديث، لما سأله: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد علمت يا أبا هريرة أنه لن يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. بل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لأبي هريرة: كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديث. سكن المدينة رضي الله عنه، وهو أكثر من روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن كثيرا من أصحاب رسول الله قد لازم النبي صلى الله عليه وسلم أو صحب النبي أكثر من أبي هريرة، لكنه رضي الله عنه وأرضاه اعتنى بحديث رسول الله عناية شديدة، وتفرغ لهذا الأمر، ورزقه الله رب العالمين من التابعين من تحمل عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه عنه، وانشغل من هو ألزم منه لرسول الله ببعض شؤون المسلمين عن التحديث كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهما وغيرهم من الصحابة. أما أبو هريرة رضي الله عنه فكان متفرغا للتحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا روي عنه أكثر مما روي عمن هو أشد منه صحبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال البخاري رحمه الله: كان أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في عصره. توفي الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه 57 في المدينة، وقيل 58، وقال الوقدي 59، وهو ابن 78 سنة، فرضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل حق على كل مسلم أن يحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بذلك قال له الله قال اللهم أحبه وأحبب فيه عبادك المؤمنين، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فنشهد الله جل وعلا أن نحبه ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا معهم في جنته، وإن لم نعمل بمثل أعمالهم إنه ولي ذلك ومولاه. يقول رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. عندما يقول لا يقبل هذا نفي، والنفي أبلغ من النهي، والنفي أبلغ من النهي، يعني أن أبلغ من أن أقول لا تصلي حتى تتوضأ. عندما أقول لا يقبل الله صلاة أحدكم هذا أبلغ من النهي، لأنه يتضمن النفي وزيادة، لأن النفي يتضمن النهي وزيادة. في رواية لهذا الحديث لما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، قيل له: يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال: فساء أو براط. فأخبر عن الحدث ببعض أفراده أو بما هو أقل من غيره، أو لأن هذا الذي يكثر حدوثه في الصلاة. نعم. وعند الإمام مسلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو. لا تقبل صلاة بغير طهور، الطهور من الحدث الأكبر والأصغر، ولا صدقة من غلو. نعم. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. الحدث هو الخارج من أحد السبيلين أو غيره من نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء الخارج من السبيلين وهو البول والغائط والريح والمني والمذي والودي. والمني طاهر، المني طاهر على الصحيح، والريح كذلك أيضا طاهرة، الريح ليست نجسة. وأما غيرهم من البول أو غيرهما من البول والغائط والمذي والودي فإنها أنجاس. أما الريح والمني فالريح طاهرة وكذلك المني على الصحيح. كذلك مما ينقض الوضوء زوال العقل، زوال العقل، وكذلك النوم العميق، النوم العميق ينقض الوضوء، النوم الذي يذهب معه العقل. وإنما قلنا العميق لأن الإنسان إذا نام وكان متمكنا يشعر فإنه لا ينتقض وضوء، لأن النوم ليس بذاته ناقضا، وإنما لأنه مظنة خروج الحدث، مظنة إيه؟ خروج الحدث. أما النوم بذاته فليس ناقضا للوضوء، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون المغرب وينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم حتى يسمع لهم غطير، ولكنهم كانوا متمكنين وكانوا مع ذلك يصلون العشاء بوضوء إيه؟ ولا يتوضؤون، ولا يتوضؤون. فالنوم ليس بذاته ناقضا، وإنما لأنه مظنة خروج الخارج أو خروج الريح، كما روي: العين وكاء السهم، يعني وكاء الرباط لهذا المكان، فإذا نامت العين استطلق الإيه؟ الوكاء. إن صح هذا الحديث. نعم. كذلك من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور، والجزور هي الإبل، أكل لحم الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء منه، والعلة فيه إما تعبدية وأنه أمر من الله سبحانه وتعالى، وإما كما قال بعض أهل العلم ملتمسا للحكمة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإبل جان، خلقت من جان، أي مع الشيطان، وأن لها طبيعة غضبية، فإذا ما داوم الإنسان أو ما أكل الإنسان لحم الجزور فإن هذه الطبيعة تنتقل من اللحم إليه، فأمره بالوضوء ليطفئ هذا الإيه؟ ليطفئ هذا الغضب الذي قد ينتقل من اللحم إلى الإنسان. وهذا من حكمة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. والمؤمن ديدنه وعادته أنه يقول سمعنا وأطعنا حتى لو لم يعرف الحكمة من هذا الأمر وتلك العبادة. إنما الحكمة العظمى أن الله أمر بها سبحانه وتعالى، هذه الحكمة. فهذه جملة نواقض الوضوء. بعض الناس، بعض النواقض اختلف فيها كالقيء وكالدم ونحوهما، والصحيح أن القيء لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، وكذلك خروج الدم لا ينقض الوضوء، وإنما يحتاج الإنسان عند خروج الدم إلى تنظيف هذا المكان الذي تلوث بالإيه؟ بالدم فقط، لكن أن يجدد وضوءه فهذا أمر مما تعم به البلوى. فلو كان خروج الدم ينقض الوضوء لجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يبين ذلك. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا يزال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وعلى ذلك أحاديث يعني لا يضيق المقام عن ذكرها، تدل على أن الدم أو خروج الدم لا ينقض الوضوء. نعم. مس الفرج الجمهور على أنه يوجب الوضوء. مس الفرج الجمهور على أنه يوجب الوضوء. والقول الثاني أنه إذا مسه الإنسان على جهة أنه بضعة منه قطعة منه ليس بشهوة، يعني مسسته كغيره من جسدك لا بشهوة، في هذه الحالة لا ينقض الوضوء. أما إذا مسسته لشهوة ففي هذه الحالة يتنزل عليه القول بأنه ينقض إيه؟ بأنه ينقض الوضوء، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الوضوء من مس الفرج فقال: إنما هو بضعة منه. فإذا مسسته على أنه بضعة منه قطعة جلد منك فغيره، ففي هذه الحالة لا ينقض الوضوء. وإذا مسسته لشهوة ففي هذه الحالة ينتقض به الإيه؟ الوضوء. وهذا تفصيل حسن، وهذا تفصيل حسن. نعم. لما كانت الصلاة هي الصلة الوثيقة بين العبد وربه والطريق إلى مناجاة ربه، أمرنا الله جل وعلا أن نأتيها ونحن على أكمل الأحوال من الطهارة والنظافة والزينة. فقال الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن أجل ذلك أمرنا بالوضوء والطهارة لها، بل جعل ذلك شرطا لصحة الصلاة، فلا تقبل صلاة بغير وضوء، بغير طهور. نعم. من فوائد هذا الحديث أن صلاة المحدث حرام حتى يتوضأ، لأن الله جل وعلا لا يقبلها، والتقرب إلى الله بما لا يقبله محادة له ونوع من الاستهزاء. وقد كفر الإمام أبو حنيفة من تعمد الصلاة بغير وضوء، قال هو كافر. والقول الثاني أنه إذا فعل ذلك مستحلا فهو كافر. مستحلا يعني يعتقد أن ذلك يحل له أن يصلي بغير وضوء. وأما إذا فعله غير مستحل فإنه فاعل لمعصية عظيمة وينبغي أن يعذب، أن تغلظ عليه العقوبة، لأنه كالمستهزئ. إذ كيف يشترط الله عليك الوضوء للصلاة ثم يستهين بهذا الأمر ويدخل في الصلاة بغيره؟ ولا يتصور ذلك من مؤمن، لا يتصور ذلك من مؤمن. في الحديث تعظيم شأن الصلاة حيث لا يقبلها الله جل وعلا إلا بطهارة، يعني تدخل إليها، لا تدخل إلى هذه العبادة العظيمة التي فيها من عبادات القلب واللسان والجوارح إلا بشروط ومقدمات، وإلا بأن تكون على أكمل الأحوال. وتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ما يعذبان في أمر كبير هو يسير عليهم فعله، بلى إنه كبير أي كبير من جهة الشر. أما أحدهما فكان لا يستبرئ، لا يستنزه، لا يتوقى، لا يستتر من بوله، أي لا يستبرئ جهده بعد فراغه من البول ويستهين بالتطهر ولا ينظف المخرج جيدا. إذا كان هذا الفعل كبيرة توجب عذاب القبر أو تؤدي إلى عذاب القبر، وهذا فقط في شرط من شروط الصلاة، فما بالك بشأن الصلاة عند الله. لأجل هذا فإن أهل العلم يستدلون بهذا الحديث على أن تارك الصلاة إن لم نقل هو كافر فإنه تغلظ عليه العقوبة في القبر، لأنه إذا عذب في التهاون في شرط من شروطها وهو كمال الطهارة فكيف بالتهاون بها؟ نعم. فيه أن الحدث ناقض للوضوء ومبطل للصلاة إن كان فيها، يعني الإنسان إذا أحدث وهو في الصلاة يجب عليه أن يخرج من الصلاة مباشرة ولو كان إماما، وإذا كان إماما يخلف ويقدم من يصلي مكانه ولو كان في آخر التشهد قبل أن يسلم، بطلت إيه؟ بطلت صلاة، فيخلف من يسلم، يقدم من يسلم. نقول ذلك لأن هذا فتنة، قد يقول الإنسان لنفسه ما بقي إلا السلام، سأخرج من الصلاة عند السلام أسلم ثم أصلي وحدي، لا، يخرج ولو كان ذلك قبل التسليم، لأن صلاته صارت إيه؟ صارت باطلة. استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، طبعا لا يجب الوضوء لكل صلاة، حكي أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. على أي حال لا يجب الوضوء لكل صلاة، يمكن للمسلم إذا بقي على وضوء أن يصلي ولو الصلوات الخمس، لكن هذه ليست دعوة لأن يدافع الحدث، نقول هو بقي على توضأ للظهر ثم صلى وبقي على وضوئه حتى صلى العصر أو صلى المغرب لا بأس، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو يدافع الأخبثين، فقال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان أي البول أو الغائط. واحد يقول لك عشان أحافظ على الوضوء يقعد يدافع ويدافع، لا، ينبغي عليه إذا شعر ببول أو غائط أو ريح أن يخرج كل هذه السموم من بدنه ويجدد إيه؟ وضوءه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ عليه إنه كلما أحدث إيه؟ توضأ، فهو على حالة دائمة من الطهارة ورفع الحدث. لا يجب الاستنجاء قبل الصلاة. بعض الناس يظن أن الاستنجاء للصلاة، الاستنجاء شرط للوضوء، بعض الناس يظن كذا، فكلما أراد أن يتوضأ يستنجي. الاستنجاء من الخلاء، الاستنجاء من البول، من الغائط، لكن إذا لم يحتج الإنسان إلى بول ولا غائط لا يجب عليه أن يدخل فيستنجي قبل كل صلاة، وهذا من التشديد على النفس ومن التنطع. نعم. ما الحكم إذا تعذر الوضوء والتيمم كشخص كان مسجونا مثلا، لا يجد ماء ولا يجد ترابا يتيمم به، لا يجد ماء ولا يجد ترابا ولا يتصرف، نسأل الله العافية والسلام. لكن على أي حال للعلماء في هذه المسألة أقوال، الأقرب منها أنه يصلي إذا دخل وقت الصلاة على حاله وتجزئ ولا يعيد الصلاة، ولا يعيد الصلاة مرة أخرى. لماذا؟ هذا القول هو اختيار المزني من الإمام المزني من الشافعي، هو تلميذ الإمام الشافعي، وقواه النووي أنه إذا دخل وقت الصلاة ولم يجد ماء للوضوء ولا ترابا للتيمم فإنه يصلي على حاله ولا يجب عليه القضاء. قالوا لأن كل صلاة أمر بها العبد أمر بفعلها في وقتها، فإذا أداها بلا وضوء ولا تيمم لعذر فإنها مجزئة لا يلزمه قضاؤها، لأنه أدى ما وجب عليه على قدر الاستطاعة. وقد قال الله جل وعلا فاتقوا الله إيه؟ فاتقوا الله ما استطعتم، وقال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم، فهو فعل على قدر استطاعته، وهذا الحديث متفق عليه. اختلف في الطواف بالبيت الحرام هل يشترط له الوضوء أو لا، والأحوط أن يطوف المسلم متوضئا، فإذا ما أحدث في أثناء الطواف وشق عليه أن يذهب للزحام الشديد أو نحو ذلك ليجدد وضوءه فعند ذلك نترخص بقول أهل العلم، قول من يقول أنه لا يشترط إيه؟ لا يشترط، لكن متى استطاع أن يكون طاهرا عند الطواف فهو الأفضل لوقوع الخلاف القوي في هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد، فسأله عمر فقال إنك صنعت اليوم شيئا لم تكن تفعله من قبل، قال عمدا فعلت ذلك ليبين جواز جمع الصلوات بوضوء واحد. وهذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم، لكن نستأنس به في هذا الحكم أن المسلم ما دام على وضوء يجوز له أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد. هذا ما تيسر من أحكام في شرح هذا الحديث، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.